قافلة الهدى الدعوية. الجدية. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وسائل الجدية كثيرة، منها تربية النفس على علو الهمة، فإن علو الهمة يساعد على التحلي بالعزم، ومنها المشاركة في البرامج الجادة والقوية، لأن ذلك يعود النفس على الرقي، ومنها الحرص على تطبيق السنن اليومية، ومنها الصدق في الأقوال والأفعال، لأن الصدق يهدي إلى البر، ومنها انتقاء الأصحاب الجادين المحافظين على أوقاتهم والراقين في مواضيعهم والمبدعين في مشاريعهم، ومن وسائلها تحمل المسؤولية داخل البيت وداخل الأسرة وداخل العمل وفي خارجه، ومن وسائلها أيضا التقليل من المزاح والتقليل من أوقات اللهو والتقليل من أوقات اللعب والغفلة. ومن وسائل الجدية حفظ الوقت عن الضياع. ومن وسائل الجدية التحلي بالصبر في جميع الأمور. وكذلك من وسائلها رفع النفس عن مواطن الضعف والخواري وضياع الأوقات. ومن وسائلها التكرار، تكرار المحاولة وإعادة المحاولة وإعادة المشروع أمر مرة واثنين وثلاثة. ومن وسائلها اكتشاف مواطن القوة في النفس، فإن الإنسان وإن كان أحيانا يجهل قدرات الآخرين، إلا أنه لا ينبغي أن يكون جاهلا بقدرات نفسه، ومن لم يكتشف نفسه فليس له الحق في مطالبة الآخرين باكتشافه. ومن وسائلها تربية النفس على الثقة. ومن وسائلها تقوية الشخصية. ومن وسائلها الاستعاذة بالله من العجز والكسل. ومن وسائلها الاكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. من الوسائل، وسائل الجدية أيضا، الاستمرار وعدم الانقطاع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال يحب إلى الله؟ قال: ديمه. أي العمل يحب إلى الله؟ قال: ديمه. ومن وسائلها النظر إلى ما أدركه الجادون في حياتهم وما فات أولئك البطالين، فبمقارنة سهلة يدرك الإنسان الفرق بين النوعين.